وتكريم راحلتي الكريمة وفي شهر كريم وفي ذكرى الحج العظيم. هيا بنا من ساحة آل الكون الأعلام وما أتيناهم إلا كأهل القرآن قدام. أخي الكريم الأستاذ وليد عبد كفر الصف بوجودك ووليد عرب لنا كل الفخر. أما الحج طه الشيء العالي على المساكين أسأل الله له الهداية من طاعة. أيها الأخوة الكرام هيا من الساحة المسلمية إلى ساحة القرين التي جاءنا منها قارئين الشيخ محمود عبد الحميد القارئ المجير والشيخ أحمد توفيق. هيا بنا لنستمع لفضيلة القارئ المجيد محمود عبد الحميد ابن قرية مدينة القرين على التحديد يتلو علينا من آيات المولى المجيد. يتفضل مشكورا. والله خلقكم من تراب ثم من وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه Thank you.

وما ومن كل تأكلون لحما ذلكم الله ربكم له الملك لمن تفضلت تلاوة بقلب طاهر لوثق أن القارئ قرأ بلسان ذاكر وقلب شاكر لما تيسر من آيات سورة فاطر في هذا الجمع القرآني الشاهد في ليلة تكريم أم الخولي صاحب الهندسة الإذاعية الباهي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد والمقيم بمدينة القرين.